هنا سؤال، قال بعضهم يقول أن من يطلب العلم ويتعلم السنة على أيدي العلماء والمشايخ هو ما يؤدي للتحزب والتفريق، فما هو الرد على ذلك؟ لا يمكن، لو نظرنا إلى علمائنا وسلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنه وأئمة الإسلام ما كان عندهم هذا، هم يعلمون الناس ويبينون أحكام الشرع للناس ولا يوجد عندهم تحزب. هل سمعتم أن الإمام مالك رحمه الله ربى تلامذته على التحزب له والتعصب له؟ ما سمعنا، ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا من كان قبلهم من التابعين والصحابة ولا من جاء بعدهم على طريقتهم. فلا يمكن أن يكون طلب العلم على المشايخ يؤدي إلى التحسن، لا يمكن، إلا إذا كان هذا الشيخ هذا طالب العلم يربي طلبته، يعلم طلبته، يغرس فيهم التعصب له أو لأقوال شيخه أو لشيخه. إذا كان هذا الشيخ يربي تلامذته على التحزب له والتعصب لأقواله وعدم أخذ أقوال غيره من علماء الإسلام ومن طلبة العلم، فالعيب في الشيخ الذي يربي تلامذته، ليس العيب في العلم نفسه أو تعلم السنة، لا. وهذا حصل، هذا موجود، وخاصة عند المتأخرين من يتعصب لقوله ويرى أن قوله هو الصحيح وقول غيره هو الخطأ ويربي تلامذته على ذلك، فهذا ليس على منهج السلف، هذه الطريقة طريقة مخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك إذا وجد من طلبة العلم أو من المشايخ من عنده هذه الخصلة فهو ليس على طريق السلف، هو حزبي ويربي طلبته على التحزب له أو لشيخه أو إلى شيخ شيخه أو إلى مذهبه، هذا ليس من الإسلام. التعصب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذان لا يردان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا جواب مختصر على هذا، لا يمكن أن يكون طلب العلم على المشايخ وتعلم السنة يؤدي للتحزب، لا يمكن، إلا إذا كان العيب في الشيخ أو في طالب العلم لا يربي تلامذته على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام في فهم الإسلام، في فهم الدين، في التعلم، في الخلاف، وفقه الخلاف وأدب الخلاف. فهذا جواب مختصر لهذا السؤال.